أنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا وذهاب أحزاننا. اللهم لا تجعل آخر عهدنا بالقرآن شهر رمضان، اللهم لا تجعل آخر عهدنا بالقرآن شهر رمضان، اللهم لا تجعل آخر عهدنا بالصيام شهر رمضان، اللهم لا تجعل آخر عهدنا بالصيام شهر رمضان، اللهم لا تجعل آخر عهدنا بالقيام شهر رمضان، اللهم لا تجعل آخر عهدنا بالقيام شهر رمضان. اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل متقبل مشكور، وعمل متقبل مشكور، وعمل متقبل مشكور، وتجارة لم تبور، وتجارة لم تبور، يا عزيز يا غفور. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا. اللهم لا تخرج شهرنا عنا إلا وقد غفرت لنا، إلا وقد غفرت لنا، إلا وقد أعتقت رقابنا من النار. اللهم إنا نسألك بأنك تنزل في هذا الوقت وتقول هل من مستغفر فأغفر له يا ربي، وإنا مستغفرون فاغفر لنا، وتقول هل من سائل فأعطيه، وإنا سائلون فاغفر لنا. اللهم إنك عالم بحاجاتنا غير معلم، نسألك فكاك رقابنا من النار. اللهم إنك عالم بحاجاتنا غير معلم، نسألك فكاك رقابنا من النار، نسألك فكاك رقابنا من النار، نسألك فكاك رقابنا من النار. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم أعد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، اللهم أعد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم اختم لنا شهرنا برضوانك، اللهم اختم لنا شهرنا برضوانك، والعتق من نيرانك، والفوز بجناتك. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، اللهم اجعلنا فيه من المقبولين، اللهم اجعلنا فيه من المقبولين، اللهم اجعلنا فيه من المقبولين. نعوذ بك من أن نكون ممن عمل عملا فجعلته هباء منثورا، نعوذ بك أن نكون ممن عمل عملا فجعلته هباء منثورا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلا، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلا، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلا. اللهم تقبل توبتنا، اللهم تقبل توبتنا، اللهم تقبل توبتنا، اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نشكو إليك قسوة قلوبنا وكثرة ذنوبنا وفساد أعمالنا. اللهم ارزقنا قلوبا سليمة، اللهم ارزقنا قلوبا سليمة. أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، وعين لا تدمع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يسمع. ونعوذ بك من حال أهل النار، ونعوذ بك من حال أهل النار، ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معيشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. نعوذ بك من الموت وسكرته، والقبر وظلمته، والصراط وحدته، ويوم القيامة وروعته. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، يا قوي يا متين. اللهم إنا قد حضرنا الليلة ختم كتابك، وألقنا مطايانا ببابك، فلا تطردنا عن جنابك، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. تقبل منا صيامنا، تقبل منا قيامنا، تقبل منا صيامنا، تقبل منا قيامنا، وتلاوتنا وذكرنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب، إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إلهنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إلهنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا